الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الكلام امبارح في الحديث ده عنوان الكلام، عنوان اللقاءات إن شاء الله في رمضان، فيما يختصم الملأ الأعلى، وتفرع بنا الكلام إلى التثويب. لما الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي تأخر في صلاة الصبح، حتى كدنا نتراءى عين الشمس، ثم خرج مسرعا فثوب في الصلاة فصلى فتجوز في صلاة. مسكنا كلمة فثوب في الصلاة، وقلنا التثويب اللي هو الإقامة، وسموها تثويب على أنها إعادة وترجيع لكلمات الأذان، وبالتالي دخلنا في كلمات الأذان وقلنا أحكام الأذان. النهاردة تعليق على كلمة فصلى فتجوز في صلاته. تجوز في صلاته يعني خصص الصلاة، لأن الوقت كان متأخر، تأخر والشمس كادت تطلع، كان ده في الصبح يعني، فخفف الصلاة عشان ما تطلعش عليه الشمس وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم أن الإنسان إذا تأخر لعذر ووجد أن وقت الصلاة ينتهي صبح ظهر عصر مغرب عشاء، فله أن يتجوز يعني يخفف من صلاته عشان ما ينتهيش الوقت. وأبسط حاجة يدرك ركعة من الوقت قبل أن يخرج وقت الصلاة، يعني إذا تأخر في صلاة الصبح واستيقظ وجد ان الشمس كادت تشرق فاضل 10 دقائق، نقول له بسرعه تتوضا وتصلي ولو تدرك ركعه واحده قبل ان تطلع، ان لك عذر بخلاص لك عذرك. ونتكلم عن الاعذار، ما لكش عذر بهذا انسان اثم، وهذه الصلاه سماها المعصوم صلى الله عليه وسلم صلاه المنافق، حين قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس حتى تكون بين قرني الشيطان ثم يقوم فينكرها أربعا. ينتظر لما إيه الشمس بين قرن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، ينتظر اللحظة دي ويقوم يركعها 4 ركعات ويخلص. ده بينتظر بدون عذر، يبدأ صلاة المنافق. وإذا سماها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المنافق يبقى بيحذرنا عشان ما نبقاش زيه، ما نتأخرش لحد ما تبقى الشمس بين قرني الشيطان. إيه موضوع قرني الشيطان؟ الشيطان عليه اللعنة يجي لما تطلع الشمس يوقف في المشرق، ولما تغرب يوقف في المغرب. عشان إيه؟ عشان اللي يصلي، كان فيه ناس بتعبد الشمس، وقد يوجد حتى الآن من يعبد الشمس فيصلي للشمس عند الشروق وعند الغروب. فالملعون عايز أمة محمد أمة التوحيد تتشبه بعباد الشمس، فيخليهم يكسلوا ويناموا لحد ما تيجي تغرب أو تطلع ويصلوا، ويروح وقف لهم عند الشمس عشان يقول لهم أنت ما بتصليش لله، أنت بتصلوا لي أنا، عليه اللعنة. شوف العداوة بقى والكيد والمكر والغدر، إبليس يمكر بهذه الأمة والأمة مش واخدة بالها، لكن المعصوم اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. مش دعوة تقول لي صايم مش قادر أتكلم، لا قول صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنا صايم مش قادر أحرك لساني، لا صلى الله عليه وسلم، ريقك ناشف يبتل حين تقول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى المعصوم عليه الصلاة والسلام يحذرك من العدو، لأنه قائد رشيد ناجح. النبي محمد قائد رشيد ناجح يقود الأمة إلى حيث صلاحها ونجاتها، فيحذرها من عدوها وأعدى أعدائها إبليس عليه اللعنة. طيب ما أنت كده بتقول إن الواحد ما أنت مستناش لما تيجي تغرب الشمس أو تطلع الشمس. طب ما أنت يا عم ما علمتناش أوقات الصلاة المشروعة إيه؟ هل للصلاة أوقات محددة؟ نعم، للصلاة أوقات محددة، وفيها حديث صحيح إن شاء الله بين فيه جبريل عليه السلام بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى يصلي وكيف يصلي. يعني الصلاة تعلمها النبي عليه الصلاة والسلام عمليا من جبريل. ينزل جبريل ويقول له يلا نقيم الصلاة، أذن نقيم الصلاة وهصلي بك إمام، يصلي به إمام، يصلي جبريل إمام والنبي محمد مأموم، يصلي ركعتين الصبح ماشي، الظهر 4 ركعات ماشي، العصر 4، المغرب 3. عرفت يا محمد كيف تصلي؟ عرفت. علم الأم عليه الصلاة والسلام. كذلك مواقيت الصلاة، نزل جبريل عليه السلام قال لك مواقيت الصلاة دي ألف باء الإسلام. ألف باء الإسلام يعني المسلم اللي ما يعرفش مواقيت الصلاة يبقى ميح في الإسلام. وقاعدين بيضحك ويهزر هناك، شوف هناك 2، واحد شايب والثاني قرب يتجوز وبيهزروا مع بعض، لا يعلم مواقيت الصلاة. يا أخي لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، خذ ألف باء الإسلام، ألف به تعلمها عشان تقول الحمد لله إن ربنا جعلني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حين تزول الشمس. لو سألت 100 واحد تقول لي يعني ايه تزول الشمس، هتلاقي 1 أو 2 يرد، 3-4-5% يقولوا تزول الشمس يعني ايه، مع انها اساس في تحديد مواقيت الصلاة. تزول الشمس بمعنى تميل ناحية المغرب، بحيث الظل يبقى ناحية الايه المشرق، لان انت اول ما تطلع الشمس الظل بيبقى ممتد ناحية الايه ناحية الغرب، توقف انت كده والشمس وراك فظلك يبقى ماشي قدامك. والظل ده من اسرار الله ومن حكم الله، ربنا عمل اجسام كثيفة واجسام خفيفة. اجسام الشمس تخش فيها وتعدي زي القزاز، القزاز الشمس تعدي فيه ما توقفش، لكن قدام الخشب قدام الانسان الشمس ما تقدرش تخترق الجسد فتعمل ظل. هذا الظل مش عشانك انت يبقالك ظل، ماشي يبقالك ظل كويس، إنما عشان يبقى الجدار له ظل تستظل به في الحر، والشجرة يبقى لها ظل تستظل بها في الحر. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. مع حركة الشمس الظل بيقل لحد ما تيجي في كبد السماء يبقى ما فيش ظل خالص. يوم ما تبقى في كبد السماء تبقى الشمس فوق رأس الإنسان ما يبقى ليش ظل. ساعة ما تيجي تمشي كده مغرب جاي من الشرق، ساعة ما تميل ناحية الغرب الظل يبقى ناحية الايه الشرق. هذا اسمه وقت زوال الشمس، حين تزول يعني تميل ناحية المغرب يبقى ظل. نزل في هذا الوقت جبريل وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وقال السلام عليكم. نزل في العصر ساعة ما كان الظل قد طول الجسم، نزل في توقيت ظل طول النبي قد جسمه عليه الصلاة والسلام. إذا كان جسمك أنت 160 ولا 170 هتلاقي الظل كام؟ 170. وصلى صلاة العصر ثم نزل جبريل عليه السلام بعد أن غربت الشمس وغاب قرص الشمس، سقط قرص الشمس، وصلى به المغرب 3 ركعات ثم نزل جاء جبريل حين غاب الشفق، الشفق اللي الحمرة اللي تبقى في السماء بعد ما تغيب الشمس، تبقى أثارها قاعدة، الشمس غابت بس فيه أثار صفراء أو حمراء، تبقى صفراء الأول بيضة صفراء حمراء، الأول بتبقى صفراء كده زي الشمس، بعدين تحمر بعدين تبيض وبعدين تسود، يبقى الشفق الأسود. ساعة ما ظهر الشفق الأصفر اختفى كده، نزل جبريل وصلى المغرب بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نزل بعد انتهاء الشفق وغياب الشفق نهائي، ونزل به صلى به الغروب الشمس صلى المغرب، الشفق صلى العشاء، لما غاب الشفق صلى به العشاء. ده أول يوم تدريب عملي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبيتعلم. نزل جبريل ثاني يوم في وقت الظهر، نزلت في اليوم التالي حين كان الظل مثل الجسد، اللي وصل بها امبارح ايه اول العصر، فصلى به الظهر. ثم جاء في وقت كان الظل مثلي طول الجسم، ظل الشيء قده مرتين، لما تضاعف الظل يعني اذا كان الواحد مثلا طوله 170 هيبقى 340 سنتي الظل، قده مرتين. وصلى به العصر، ثم نزل بعد غروب الشمس وسقوط عين الشمس في نفس الوقت صلى الضوء المغرب، ما عملش فرق يعني. ثم نزل بعد ثلث الليل أو نصف الليل فصلى العشاء، وصلى الصبح في اليوم الأول حين طالع الفجر، وفي اليوم الثاني حين بدأت أسفر النهار وقبل أن تطلع الشمس، ده وقت. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة بين هذا وهذا، الصلاة بين هذا وهذا، يعني بين الوقتين، بين الوقتين. يبقى احنا عايزين نعرف الوقتين عشان نعرف الصلاة محصورة فين، لأن المعروف أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، والمعروف أن الإنسان لا يخلو من الأعذار. فمن رحمة الله، مرحب إنسان طيب ما جيتش امبارح لو امبارح، فمن رحمة الله أن يعمل متسع للوقت عشان صاحب العذر يبقى قدامه فرصة. نصلي على رسول الله، يبقى وقت زوال الشمس ساعة ما يبدأ الظل ولو بقدم قدامك كده، دي بداية الظهر، وده الوقت اللي بنأذن فيه الظهر، هذا وقت أذان الظهر. يبقى الظل بس يدوب كده يعني بدأ يكثر ولو بمقدار قدم. والحمد لله ربنا ادانا من العلوم، من علوم الفلك، ما جعل العلماء يحسبون هذه الأوقات ويسجلونها على مدى العام. لكن العلم بالشيء عشان ما تقولش الجماعة العلماء بتوع الفلك جابوه من فين، هم حسبوا متى تزول الشمس، متى ينكسر الظل، وعارفين ان السنة والإسلام بيقول كسر الظل بداية الظهر، فقالوا ده وقت الأذان. وكل بلاد، كل يعني البلاد بتختلف في موضوع التوقيت بحسب الخط الطولي للبلاد، بحسب يختلف توقيت. لما تلاقي احنا مثلا على حزة المنيا تلاقي الظهر مع المنيا كلها معانا في الاوقات، عشان اسيوط شرقنا شويه تلاقيها تختلف عنينا، عشان مثلا بني سويف غرب شويه تختلف عن الوادي الجديد. لكن البلاد التي على خط واحد توقيتها واحد، خط طولي يعني من من من من شمال الارض الى جنوبها. إذن يبدأ وقت الظهر من الزوال وينتهي حين يكون الظل مثله، هذا الوقت اللي هو الظل مثله أول وقت العصر، يبقى هو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وذلك الإمام مالك عليه رحمة الله والمالكية قالوا أن الظهر والعصر مشتركتان في الوقت، بمعنى ان في وقت بينهم متحد، الوقت اللي اخر حاجه في الظهر ما يصحش تاخر عن كده، هو نفس اول حاجه في العصر. ودي لها فقه عند المالكية، لكن تعلم واعلم وصلي على النبي المعلم صلى الله عليه وسلم. بدأ الظهر مع زوال الشمس وينتهي لما يكون ظل الشيء قده، ممكن تقص على ظل الحيط، حيطة مترين تديك ظل مترين. العمارة فيها 5 أدوار، الدور فيه 3 متر، 15 متر، يديك ظل كام؟ 15 متر. شجرة 5 متر تديك ظل 5 متر. هذا انتهاء وقت الظهر. طيب إذا صلى في أول الوقت رضوان الله، في نص الوقت رحمة الله، في آخر الوقت عفو الله. اللي آخر الظهر مكتوب لحد ما يجي ظل شيء مثله، نقول لي أنت نايم على نفسك، تدخل في اللي قلنا عليهم بالفجر الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا تتعمد التأخير بغير عذر. واحد يقول لي زي سعد اللي قال سنة الظهر عشيت هناك، واحد يصحي صح اللي جنبك عام. واحد يقول لي طب ايه الاعذار اللي تخليني ممكن اخر الصلاة؟ ايه الاعذار؟ قال لك العذر، العذر اذا نام الانسان وهو ينوي ان يحضر صلاة الجماعة ويصلي في اول الوقت فنام فتأخر نوم وما حدش صلاه، ما حدش صحاه، فتأخر في صلاته. هذا عذر، بس بشرط أن ينام وهو يعزم على أن يصلي الوقت في وقته. مش ينام زي واحد صاحبي يقول لي إيه، يقول أنا مش عارف أنت بتصحي إزاي، أنا من النوع اللي ينام ما صحش أبدا مهما يعملوا فيا، لما أشبع نوم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال مهما يصحوه يقبضوا جنبي يزعقوا لي يشغلوا لي ما اعرفش ايه، يجيبوا لي الميكروفون ماليش دعوه بالعالم خالص، زي ما يكون واحد بنت. ده انسان ده ولا ايه؟ ده يبقى ايه؟ ده يعني قلنا بالبراءه كده نعتبره طفل، زي اللي العيل المولود، العيل المولود ينام ب6 ساعات ما يحسش بحاجه، زي بعض يعني. قلنا له انت بريء قصدك زي الطفل، ما الناس يقول لي انت زي الله زي حاجه ثانيه. فالنوم مع العزيمة على الصلاة في وقتها عذر. وفي هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في سفر وبعدين سفر وتعب ومشقة، فقال مين يستنى عشان يصحينا عشان ما تطلعش علينا الشمس؟ بلال قال أنا يا رسول الله، إن شاء الله صحيح. قال خلاص شد حيلك وقعد وصح وما تنامش. فجلس بلال فاستند إلى رحله فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على لفح الشمس فقال أينما قلت يا بلال؟ إيه الحكاية؟ قال والله يا رسول الله غلب بي النوم وخايف. قال لا تخشى، قال لا حرج عليك. وبعدين في رواية بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس عليه اللعنة الشيطان جاء لبلال وأخذ يدهده فيه كما تدهده الأم طفلها. الأم طفلها، الأم لما بتحب تنوم عيلها تعمل له إيه؟ تقعد تهز فيه كده عشان إيه؟ عشان ينام. فإبليس لما يحب ينام واحد يعني شيء يركب مرجيحة كده ولو كان في الجامع قاعد معانا، يقول لك يعني الشياطين في رمضان مصفدة لكن النفس قاعدة، النفس قاعدة سهران يا عم محمد، وبعدين قعد لحد الفجر وعمل نفسه أبو سريع وصلى الفجر، وبعدين طلع الفجر ده يشتغل وقعد راح مش عارف يسقي البقرة ولا يسقي الزرعة، وجاء الظهر هنا يوم ما يخش الجامع التكييف شغال اسقل على رأسك. لكن حتى ممكن لو فايق ولا سهران ولا اشتغل ولا عمل حاجة يجي إبليس يعمل له ايه؟ نام نام نام نام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان عمل مع بلال كده لا فنومه، لكن ما عشان عذر يلتمس. فالنبي هون على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقال لهم يعني هونوا على أنفسكم، ده النوم ده الله يعني سنة من سنن الله فلا حرج، فقوموا فتوضأوا فقال أذن يا بلال، فأذن بلال فتوضأ الناس ثم أقم الصلاة يا بلال، فأقام الصلاة يا بلال صلوا ثلاث ركعتي الفجر السنة، صلوها ركعتين الفجر السنة، ثم صلى بهم جماعة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، عشان دي عذر، عذر قهري، جاي من سفر وتعب، ولا فندي نام، فكله نام، فنام، فالتمس له رسول الله صلى الله عليه وسلم العذر. هو عزم أن يصح الناس وقال خلاص أنا أقوم بالمهمة دي، لكن ثقلت عليه رأسه فنام رضي الله عنه وأرضاه. ودي ناخذ منها أحكام، أن إذا كان فيها عذر زي النوم وكان فيها عزيمة فلا حرج. طب صحي بعد الشمس، وزي ما بنقول دايما مرة في السنة مش كل يوم، مرة كل سنتين، كل ثلاث سنين يصحى بعد الشمس، مش كل يوم يصحى بعد الشمس يقول لك عذر عذر عذر، نقول له لا أنت آثم آثم آثم، وبتصبح ربنا دايما بكبيرة من الكبائر، عشان بتسيب الصوت فل الصبح بعد الشمس كل يوم، تفتح يومك بكبيرة وتقول يا رب ارزقني كمان، ارتكبت كبيرة وقصرت صلاة الصبح وتقول يا رب سهل الأمور، وتقول يا رب روح تبدأ المصلحة، وعما تقول يا رب، طب لما انت عارف ان لك رب، ما عرفتش ليه قبل الشمس ان لك رب، ما قبل ما تنام ما عرفتش ليه حساب رب، حساب الرب سبحانه وتعالى، يبقى يعني ما تعرفش غير لما تقول عاوز رزق، عاوز تسهيل مصالح، عاوز يقويني يساعدني ينجح لي الولد، الولد يقبل في الكلية، الولد مش عارف يعمل ايه. اذا كنت محتاج لربنا وانت فقير الى الله، فاعمل حساب لهذا الامر في كل حياتك. ولذلك المؤمن هو الذي يلجأ الى الله في السراء وفي الضراء. ضعيف الايمان والمنافق والمشركون والكفار والعياذ بالله هم الذين لا يعرفون الله الا اذا اشتدت به ملك رب، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا الى ضر مس. حتى اذا كنت بالفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. ذو ناس مش كويسين، ناس مش كويسه اللي عرف ربنا في الزنقه بس مش كويس، بس برضك نقول يعني في في فيها اثر الفطره اللي بتقول ان للكون الها يلجا اليه، ده نداء الفطره. بس المؤمن يلجا الى الله في السراء والضراء، تعرف الى الله في السراء، تقرب الى الله في السراء، او يتعرف اليك او يتقرب اليك في الضراء وفي الشدائد، هذا عذر. وبعدين ناخذ فقه ثاني، ان لما صلى بعد الشمس صلى السنه والفرض، صلى السنة الأول وبعدين الايه الفرض بنفس الترتيب، لأن في رأي ثاني يقول لك يعني طلعت الشمس صلي الفرض الأول ما تضمنش يمكن تموت، ماشي رأي، لكن الترتيب الطبيعي أحسن، صلي السنة صلي الفرض، لأن السنة بتحمي الفرض من وساوس الشيطان، إن وسوس لك في السنة تضعف وسوسته في الفرض، فتصلي السنة عشان الشيطان يبعد عنك شوي، لو صليت ركعتين ثاني يبعد عنك، لو صليت اثنين يبعد عنك، ففي الصبح بتصلي ركعتين سنة وبعدين الفرض، ولو بعد طلوع الشمس تصليه بنفس التسلسل. ده عذر من الأعذار. أيضا الإغماء الذي يغمى عليه أو في غيبوبة حتى خرج الوقت، يبقى هذا عذر، ده نوع من العذر. فيه ناس والعياذ بالله عند يأتيها الجنون، جنون يعني يغيب عقله في وقت معين، خلاص إذا جاءت لحظات غياب عقله في وقت أو اثنين يسقط عنه التكليف. إنما الإغماء عذر من الأعذار الذي يؤخر الصلاة، معلش ذنب، بس ساعة ما يفوق يصلي، ساعة ما يصحى من النوم يصلي. يعني في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه من فاتته صلاة لنوم أو لكذا يصليها او لنسيان يصليها حين يذكرها او حين ايه يستيقظ من نومه. يبقى اذا وقت العصر طب يبدا من ساعه ما ظل الشيء يبقى مثله وينتهي ساعه ما يبقى ظل الشيء مثليه، ده بيسموه وقت الايه وقت الاختيار، الوقت الاختياري. طب بعد ما ظل الشيء بيجي قده مرتين، الشمس قاعده عاليه لحد ما تغيب، يسمه وقت الكراهية أو وقت الضرورة. وقت الضرورة يعني لا يصلي فيه إلا المضطر، إنما صلاة العصر المفترض فين الوقتين اللي قلناهم دول؟ من ساعة ما يأذن الأذان، وده بيأذن ساعة ما يكون الشيء ظله مثله، وبعدين لحد ما يبقى مثليه ساعة مثلا، هذا وقت متسع، متسع من رحمة الله عشان خاطر الإنسان يستعد، اللي كان مشغول، اللي كان نائم، اللي كان صاحي، اللي مسافر، اللي في مشكلة، اللي في قتال. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني ذكروا من ضمن الأعذار الجهاد في سبيل الله في غزوة الأحزاب، الأحزاب الكفار والمشركون وحوالين المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام في شدة عمل خندق، والصحابة كل واحد خد له كل عشرة اشتركوا في 40 متر يحفروا خندق شغل عشان فيه أعداء متربصين، قبائل العرب المشركين كلهم حوالين المدينة، فانشغلوا بذلك، وجت الأحزاب اقتربت من المدينة فانشغلوا حتى غربت الشمس. سيدنا عمر غضبان قال يا رسول الله لقد غربت الشمس وما صليت العصر، قاتلهم الله، لعن الله على لعن الله المشركين، فعلوا وفعلوا، قالوا أنا مثلك والله ما صليتها. النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ما صليتها. وبعدين ثوب بالصلاة، أذن للصلاة وتوضأوا وصلوا الظهر وصلوا العصر، صلوا الأوقات اللي فاتتهم يعني. فقال لك الجهاد عذر من الأعذار، غير كده يبقى الوقت كراهية، وقت الوقت ما بعد هذا الوقت لحد ما تغرب الشمس كراهية. آخر وقت الضرورة والكراهية إمتى؟ قال لك قبل ما تغيب الشمس بما يتيح للإنسان أن يتوضأ ويصلي ركعة، قبل ما تغرب الشمس بربع ساعة مثلا، حتى يروح دورة المية يتوضأ يصلي ركعة. هذا الوقت يسموه وقت الضرورة، عشان على الأقل يدرك ركعة من الوقت قبل أن تغرب الشمس، وكذلك في الصبح قبل أن تطلع الشمس. يجب وقت يسموه وقت الكراهية، ساعة ما تغرب الشمس أو ما تطلع الشمس يسموه وقت حرمة النافلة. اللي عليه فريضة وبعدين لقى الشمس قرص الشمس خلاص هينزل، نقول له إذا أدركت ركعة قبل أن يغيب قرص الشمس صليها، ولو ركعة واحدة بس تتوضأ وتصلي ركعة عشان قبل ما تغرب الشمس أو قبل ما تطلع الشمس. النافلة ممنوعة في هذا الوقت، يحرم صلاة النافلة في هذا الوقت. تخش قبل المغرب بعشر دقائق ولا عشر أو 12 دقيقة ربع ساعة ما تصليش، تقعد في الأرض تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. قبل كده لو دخلت الجامع أو توضيت أو صلي استخارة سموها أوقات الكراهية، لكن كراهية تنزيهية. أما عند قرص الشمس حين يغرب أو حين يطلع وقت حرمة، ممنوع النافلة، ممنوع النافلة. ولو دخلت ولو كان صلاة لها سبب، ولو كان صلاة لها سبب عند دخول المسجد أو عند تجديد الوضوء، الصلاة التي لها سبب أباحها الشافعية في الوقت اللي قبل كده، قبل غروب الشمس بربع ساعة أو قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو بعشر دقائق، عشر دقائق قبل الشمس أو بعد ما تغرب أو تطلع، لو دخلت في العشر دقائق ما تصليش نافلة. نعم، أول الوقت أفضل الصلاة. نعم، الجامع، الجامع له حكم خاص به، هنقول خليه لآخر إن شاء الله، نصلي على رسول الله. المغرب عشان نزل جبريل في وقت واحد في اليومين، فاكرين الحديث ولا لا؟ ولا انتهى؟ نزل جبريل يومين ورا بعض صح؟ في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، مجرد ما غربت كده ونزلت واختفت صلى المغرب، اختفت يعني ضوءها ذهب، الضوء وذهب البياض اللي بيبقى وننزل وراها كده، صلى المغرب. ثاني يوم في نفس الوقت صلى، فقالوا يعني إذا المغرب له وقت واحد، لكن العلماء قالوا يبدأ بغروب الشمس وقبل أن يغيب الشفق الأحمر، بحيث الإنسان يتوضأ وإذا كان في البيت سمع الأذان يعني يتوضأ ويضع عليه ثيابه ويأتي إلى المسجد، ولا مانع أن يصلي ركعتين خفيفتين بمقدار ربع ساعة برضه، يبقى ممكن خلال ربع ساعة نصلي المغرب، وده وقت الفضيلة التفضيل يعني، يمتد إلى وقت العشاء اللي هو حين يغيب الشفق الأحمر ويختفي يظهر الشفق الأسود، ده المغرب يعني. برضه المغرب لها وقت ساعة بس أولها في ربع ساعة الأولاني، ربع ساعة ما يجيش واحد يخش من جوه يقول يا عم قم الصلاة، قال المغرب غريب الغربة تحت المغرب، دي كلام قالته الناس، وفيه كلام يقول يعني حديث أو أثر هو جوهرة فالتقطوها، ده كلام يعني قيل الله أعلم ليس حديثا أو حديث، إنما يعني في خلال الربع ساعة نصلي المغرب. العشاء من غياب الشفق الأسود إلى منتصف الليل، وقيل إلى ثلث الليل. فلو صلاح بيسأل على الجامع في السفر، جامع التقديم وجامع التأخير، ده حكم خاص ما يعتبرش آثم الذي يعمل به، لأن رخصة الجمع في السفر رخصة رخص لنا فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو متصل بمواقيت الصلاة. إزاي؟ قال لي يجمع العصر مع الظهر، مع الظهر تقديما في وقت الظهر. كان في واحد يسأل من يومين يقول يمكن أقدم قبل ما يقدم الظهر؟ ما ينفعش، العصر يصلى مع الظهر في وقت الظهر يعني بعد أذان الظهر، لأن صلاة الظهر قبل الأذان لا تصح، صلاة العصر قبل الأذان لا تصح، صلاة المغرب قبل الأذان لا تصح، يسموها شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بدخول الوقت اللي هو الأذان يعني، بشرط الصحة الأول دخول الوقت، شرط الصحة الثاني الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان، شرط الصحة الثالث استقبال القبلة، شرط الصحة الرابع ستر العورة، بشروط ما فيهاش فصال، ستر العورة، استقبال القبلة، الطهارة، دخول الوقت. فعشان أنا أجمع العصر مع الظهر تقديما يبقى أذن علي الظهر في الخارجة، وانا ناوي اصلي اسافر الساعة واحدة ومش عارف يمكن اوصل بعد غروب الشمس، ده انا اركب ميكروباص ولا السواق ما عارفش نظامه هي يوصلني القاهرة بعد غروب الشمس، يبقى وقت العصر هيكون ايه بعد غروب الشمس؟ خرج وقت العصر، فاتني العصر، فانا اصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر بعد ما اذن الظهر في وقت الاولى، اصلي الظهر في مكاني في البلدين اربع ركعات، واجمع معاه العصر اربع ركعات في وقت مين؟ في وقت الأولى اللي هو وقت الظهر، اسمه جمع تقديم، أو العشاء مع المغرب في وقت المغرب، ده بيحصل فين؟ في السفر أيضا أو في الحج. طيب في وقت المغرب لو أذن المغرب يبقى دخلنا في وقت المغرب، وأنا مسافر بعد المغرب يعني هأحضر المغرب هنا وهركب العربية أو الأتوبيس لحد ما أوصل القاهرة، العشاء هتروح علي في النص في السكة، أوصل الساعة 4 الساعة 5 يكون الفجر أذن، يبقى أجمع العشاء مع المغرب في وقت مين؟ المغرب، بس العشاء مع المغرب والعصر مع الظهر مش حاجة تانية، الصبح لا يجمع والظهر ما جمعش مع الصبح، لكن العصر مع الظهر في وقت الظهر والعشاء مع المغرب في وقت المغرب تقديما أو تأخيرا، لو طلعت أنا قبل الظهر الساعة 11 من الخارجة هنا وبعدين وصلت أسيوط الساعة 5 أو 6 لسه الشمس ما غابتش، يبقى أجمع العصر مع الظهر مع العصر تأخيرا، ما يبقاش قضاء، ما يبقاش آثم، إنما جمع بحكم رخصة السفر، لو أخرت أنا في الخارجة هنا يبقى قضاء وده حرام، أأخر متعمد بوقت قضاء وصاحبه آثم، لكن يصليه ما يضيعش يصليه، مجرد ما يفتكر يصلي أو مجرد ما يجد الوقت المناسب يصلي يعني. فجمع الظهر مع العصر تأخيرا في وقت العصر، وجمع المغرب مع العشاء تأخيرا في وقت مين؟ العشاء تأخيرا يبقى في وقت مين؟ العشاء، زي ما يحصل في مزدلفة تتحرك من عرفة ربنا يكتبها لنا ولكم جميعا في الحج، بتحرك من عرفة مع غروب الشمس، بتحضر لحظة الغروب في عرفة وبعدين تتحرك على مزدلفة. على ما توصل مزدلفة يكون المغرب، لا يكون العشاء أدى، تصلي المغرب مع العشاء تأخيرا في وقت العشاء. هذا هو الجمع، ودي رخصة وليس فيها إثم، يعني الإنسان غير آثم فيها. نعم. الله يدور عليك، سؤال كويس. كيف تكون النية عند الجمع؟ أولا يتوضأ للصلاتين، وبعدين يصلي الصلاة الأولى ومستحضر في ذهن سيجمع معها الثانية. يعني لو صلى يصلي الظهر بعد أذان الظهر يشترط، العلماء قالوا يشترط أن يدخل في صلاة الظهر في تكبيرة الإحرام هيصلي الظهر، بس مستحضر أنه هيصلي معها مين؟ العصر. مش بعد ما صلى الظهر قال أجمع مع العصر والسلام، لا، يكون ناوي في الأولانية أن يصلي معها الثانية، ولا يفصل بينهما بنافلة. صلى الظهر يقوم يقيم الصلاة، يقيمها بس مش هيأذن، لأنه هيأذن في غير الوقت من بعد. أقام الصلاة فصلى الظهر يقيم الصلاة ويصلي الإيه؟ العصر. ولو صلى الظهر في جماعة، الجماعة أقامت الصلاة وأنا حضرت معهم الظهر، أقوم لوحدي كده من غير قبل ما أصلي السنة ولا أفصل بين الوقتين، أقول أقيم الصلاة لوحدي كده وأصلي العصر تقديما، وأنا ناوي من ساعة تكبيرة الإحرام بتاعت مين؟ تحت الظهر. كذلك في العشاء مع المغرب تقديما، وأنا بكبر للمغرب عارف مستحضر أن أنا أصلي معها العشاء بعد ما أقوم، ويصليها تقديما كاملة إذا كان في بلده، لأن القصر له نظام لا يقصر الصلاة حتى يخرج من خارج مباني المدينة. لكن طالما أنت هتصليها تقديما يقول صليها كام؟ أربعة، العشاء أربعة مع المغرب، أو العصر أربعة مع الظهر، الظهر أربعة والعصر أربعة. إذا كان تأخيرا وسافر وخرج خارج البلاد يبقى يصلي قصر. القصر يبدأ ساعة مغادرة آخر بيت من المنيرة بالنسبة لنا احنا هنا، المباني اللي الناس اللي بتروح لها في اليوم وترجع تاني، تقدر توصل للمنيرة ترجع في نفس اليوم ولا لا؟ يبقى أيوة. يبقى بعد ما تسيب مباني بيوت المنيرة بالنسبة للواء الخارجة تبتدي تقصر، صلى أذن عليك الظهر بعد المنيرة بخمس دقائق يبقى تصليها قصرا، هتجمع معها العصر تصليها قصرا اثنين، قصرا اثنين، الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين قصرا، يبقى في السفر قصرا قصرا. والقصر له نظام ثاني عشان ما نطولش عليكم، ولا حد عايز يسمع القصر دلوقتي بالمرة؟ يعني مين عايز ينام؟ مين جعان؟ اكشفت ماي لو سمحت. عارف رايحة السنة اللي فاتت قلت لواحد هات شوية مية عمل كده، قلت شوية مية عشان نشرب، أهم عشان يجيب لي مية نشرب، يعني نصلي على رسول الله. سعد عندك مية؟ هات شوية مية صغيرين كده. كل عام أنتم بخير. القصر رخصة من رخص الإسلام ومن رحمة الله على أمة الإسلام، وهو أن تصلي الصلاة رباعية ركعتين، اما المغرب ثلاث ركعات ما فيش قصر، الصبح ما فيش ايه قصر، يبقى رباعيه الظهر والعصر والعشاء صليهما ركعتين قصرا بشروطه ايه؟ ان تكون في سفر بعد ما تغادر زي ما قلنا بيوت المدينه اللي انت فيها. وبيوت المدينه العلماء قالوا البيوت اللي بتروح لها الناس في اليوم وترجع تاني، مش اخر بيت في الخارجه اللي عند الشعله ولا عند المدرسه الفنيه ولا عند المحادثة عند فندق الرواد ولا عندي معرفش النضورة، لا، البيت اللي الناس تروح له تروح وترجع في نفس اليوم، إن كان بيروح لحد القصر لحد عزبة محمد مصطفى بتاعت المنيرة ويرجع ثاني في نفس اليوم، خلاص يبقى دي اسمها آخر بيوت المدينة، آخر بيوتنا اللي بلاد، ما أقصرش غير لما أغادر هذا المكان. إذا صليت هنا أصلي أربعة، صليت في المنيرة أصلي أربعة، صليت في عزبة محمد مصطفى يبقى أصلي أربعة. أذن الظهر وبعد ما عديت بعد 70 كيلو وبعد 60 كيلو بعد عز محمد مصطفى 50 كيلو كده يبقى ابتدي ايه اللي عايز الوقت، لو أذن الظهر يصلى قصرا. وانا مسافر طريق فين؟ قالك 4 ركعات صليهم 4. ما اقول لك لا تقصر الا بعد مغادره اخر البيوت. لو قبل كده يبقى تصلي 4 النافله لوحدها. طيب انا في سفر هقصر 2 ركعات واجب وممكن اجمع. طب السفر طالما انا في الطريق فانا اقصر. وصلت اسيوط او وصلت القاهره، وصلت اسكندريه، حكم القصر ايه؟ العلماء لهم اراء بحسب ما يعني رويت الاحاديث. منهم من قال انت في سفر تقصر في جميع ايام السفر حتى لو امتدت، واستدلوا بان النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح مكه قعد 20 يوم يقصر الصلاه، وقالوا ما هي قصر الصلاه 20 يوم. بعض العلماء قال لا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام دخل مكه ولم يكن يعلم هيبقى كم يوم. اذا كان في سفر ووجوده في مكه كان مرتبط بارتباطات اخرى، عشان يقابل الناس ويقعد مع الناس والصلح اللي عمله مع الناس والشغل اللي عملت في مكه، لان جاي ده فتح مكه يعني ده يعني عاوز يستولي على مكه ويتفق مع المشركين وعمل مصالحات معاهم، وفيهم اللي جاء دخل الاسلام واللي يدخل الاسلام عاوز يتعلم قران واللي يتعلم الصلاه. يعني كان في مهمه عظيمه جدا. هذه المهمه ما لهاش وقت محدود، قعد لحد ما خلص المهمه ورجع الى المدينه عليه الصلاه والسلام. اللي نظر على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه الفتره ليس له وقت محدد، قال لك لا، ده انت لما تكون نازل مكان وعارف هتنزل كم يوم يبقى تاخذ حكم المقيم بعد فتره. ايه الفتره دي؟ نزلت اسيوط هتقعد كم يوم يا عم؟ قال لك انا رايح مراقبه امتحانات الثانويه. الامتحانات الثانويه كم يوم؟ قال لك 2 اسبوع، بس بصراحه هاجي في نص الاسبوعين. يبقى عندك اسبوع واسبوع. انت نازل اسيوط هتقيم 1 اسبوع، يبقى ساعه ما تنزل اسيوط تبدا تتم الصلاه وتصلي 4 ركعات. عشان انت مقيم، نويت الاقامه. اذا نويت الاقامه يبقى انت مقيم. انت مسيوط في القاهره، رايح لمهمه طبيه، رايح لمهمه تعليميه، رايح في ماموريه، رايح في اي، رايح فسحه، ايا كان الامور، تزور الاهل. فانت هتقيم كام؟ اذا كنت عارف انك هتقيم اكثر من 20 وقت، يعني 4 ايام، يعني العلماء قالوا تنزل فتقيم من اول لحظه، لانك اصبحت في حكم المقيم. لو اقل من كده تقصر 2 او 3 تقصر الصلاه. لو ماموريه وقالوا لك 2 وتخلص، قعدت 2 وانت بتقصر، رحت تجيب الشيك قال لك لا، قلت تعالى لبكره تقصر، تعالى بكره بعد 4 ايام ضرب تقصر، لا قلت ده لا، الراجل وكيل الوزاره مسافر وفي عمره هيجي بعد 3 ايام، تستنى ولا تسافر؟ لا استنى 3 ايام تقصر. طب ده جاي بعد 5 ايام تعمل ايه؟ تتم الصلاه. ساعة ما أن تستقر أنك هتقيم 4 أيام فما فوق تتم الصلاة 4 ركعات. وإحنا بناخد زي ما نعرف بناخد بالأحوط على اعتبار أن أنا هقيم 4 أيام، يبقى أصلي 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء. لو حضرت في الجماعة أنت مقيد بالجماعة، خلاص الحمد لله بتصلي في الجامع، بتأتم بإمام مقيم أتم به. صلي معاها 4 العشاء، 4 الظهر، 4 العصر. ولك أجر الجماعة. بيسأل عن النافلة. هل في السفر فيه نافلة ولا ما فيش؟ يعني في حديثين، سيدنا عبد الله بن عمر قال لو كنت مصليا، لو كنت يعني متطوع بصلاة نافلة كنت أتممت صلاتي، ده رأيه. لكن ابن عباس كان يصلي نافلة في سفره، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو راكب دابته في السفر. يبقى السفر ما منعش النبي من الصلاة الايه؟ النافلة، ولا من قيام الليل. يصلي وهو راكب الدابة بتاعته كده وماشي، يكبر ويصلي، يستقبل القبلة في أول لحظة، وبعدين الدابة تمشي شمال تمشي يمين، يفضل يصلي لحد ما ايه؟ يكمل صلاته ويسلم. إذا فيه صلاة في الايه؟ في السفر. يجوز أن تصلي نافلة في السفر، لكن الأمر على الاختيار، على الاختيار، يعني لا يحرمك من قيام الليل، لا تحرم من ثلاث ركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر، لا حرج تصلي ركعتين قبل العصر أربعة. وغالبا سبحان الله إن الإنسان في السفر بيبدأ يعني مشفق على نفسه، يبقى عواطف شديدة، عايز يقول يا رب سهل المأمورية دي نخلص، أنت رايح يكشف على مريض ولا يزور مريض ولا يشتري بضاعة عشان يجيب لي عشان رمضان ولا عشان العيد، يقول يا رب سهل. صلى قصرا، نقول صلي قصرا وانت منشغل وقول الحمد لله. ان صليت مع جماعه يبقى نفسي تنشرح كده للجامع، اقول لك اصلي ركعتين ربنا يسهل، اصلي سنه، يتوضا يصلي ركعتين، ويؤذن الاذان يصلي ركعتين، ربنا يسهل لي الامور عشان خاطر حتى في المواصلات تجي تسهيل، عشان ربنا يسلمني في الطريق. يفضل دي الاحتياج الى الله او الشعور بالاحتياج الى الله بيخليه يزود من الايه؟ من النافلة. يبقى الحمد لله، ما صليش نافلة لا حرج عليك. نسأل الله التوفيق والهداية، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم، بارك الله فيك.